بسم الله الرحمن الرحيم. قبل النفط، هذا هو عنوان هذه المحاضرة، والعنوان يرتبط بالحدث المؤلم الذي أصاب أبناء هذه المدينة وكل من بلغه من المسلمين، فمما لا شك فيه أن الحدث مؤلم ولذلك هذا العنوان ارتبط بالحدث من وجهين. الوجه الأول أن السبب الذي قد يتذرع به من يريد أن يتذرع به للاعتداء على الشاب الذي قتل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له وأن يحشره مع الشهداء والصالحين. ثم الوجه الثاني أنه يرتبط بكون الانتهاكات التي تمارس ضد الصيادين بحجة حماية النفط والميناء النفطي بالضبة، فكانت هذه الانتهاكات أدت إلى نتائج سيئة في نفوس الصيادين بل وفي أرزاقهم حتى وصل الأمر إلى القتل. والإسلام دين عظيم، كرم النفس البشرية تكريما يتناسب معها ويليق بها، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وصان الإسلام النفس البشرية، صان دمها وصان عرضها من الاعتداء ومن قتلها، ولذلك عظم الإسلام وجرم واستنكر أي اعتداء بالقتل أو بالإهانة أو الاستخفاف بالنفس البشرية، وجعل أعظم انتهاك للنفس البشرية هو قتلها، إزهاق روحها. فقال الله سبحانه وتعالى مستنكرا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا ينبغي لمن يتصف بالإيمان أن يقتل مؤمنا مثله إلا إن كان من جهة الخطأ، أما أن يتعمد قتله فإن ذلك مستنكرا تماما، فلا يليق بالمؤمن. ولذلك قال عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. انظر في الخطأ، جعل على القاتل خطأ عقوبتين: العقوبة الأولى وهي حق أولياء الدم، وهي الدية أو العفو، والدية 100 من الإبل أو قيمتها أو ما قدر لذلك. والمئة من الإبل قد تصل إلى قرابة 10 مليون، وإن كانت الدية المعروفة اليوم 5 مليون، ثم حق الله عز وجل بعد ذلك وهو تحرير رقبة، أن يعتق رقبة عبدا، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين توبة من الله. لا إله، هذا ما عمل شيء، لا تعمد القتل ولم يقصد القتل، إنما حصل خطأ من غير قصد ومن غير آلة قاتلة يستخدمها في ذلك. أما القتل العمد فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جمع الله على القاتل عمدا 5 عقوبات: الأولى جهنم أعدها له، والثانية خالدا فيها، والثالثة غضب الله خالدا فيها وغضب الله عليه غضب الله، الرابعة لعنة الله لا إله إلا الله، والخامسة العذاب العظيم الذي ينتظره. فواحدة من هذه 5 كافية، ولكن من أجل أن ينزجر الناس وأن يبتعد الناس عن هذا الفعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل جريمة القتل العمد تلي جريمة الإشراك بالله. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جعل الثانية ولا يقتلون من صفات عباد الرحمن، هذه صفات عباد الرحمن، ومعنى ذلك بالمخالفة أن الذين يشركون بالله هم في المقام الأول في الإثم العظيم، ثم يأتي بعدهم الذين يقتلون الناس بغير حق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم جاء التحذير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والثيب الزاني هو الذي زنى وقد سبق له زواج، سواء كان قائم بالزواج أو قد تزوج وطلق، الثيب الزاني سواء كان امرأة أو رجل. ثم قال: والنفس بالنفس، أي قاتل النفس بالنفس. ثم قال في الثالثة: والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء في الدنيا أعظم وأكرم عند الله جل جلاله من دم المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أهون، ومعنى ذلك الدنيا هينة أن تزول ولا يقتل مسلم بغير ذنب. فلو وضعت الدنيا في كفة ووضع المسلم في كفة فإن المسلم أعظم من الدنيا كلها إذا استثنينا أهل الإيمان. وجاء في رواية أخرى: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي رواية: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم. فالكعبة أيها الإخوة مشرفة وعظيمة، ومع عظم شرفها ومكانتها في قلوب المؤمنين وعند ربها، إلا أننا نجد أن دم المسلم أولى أن يحفظ وأولى أن يحمى، أولى أن يقدم على كل شيء، ليس فقط النفط بل على الدنيا كلها. وهذا توجيه وتحذير، توجيه لأن يعظم المسلم الدماء، وتحذير من الاعتداء لإزهاقها. ومن أجل أن لا يستهان بقتل النفس، فقد جعل الإسلام قتلها كقتل الناس جميعا. وإحياءها كأحياء الناس جميعا، كما قال عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله. وهذا معنى أن الإنسان إذا استطاع بكل ما يقدر أن يدفع عن المسلم وعن النفس البريئة ألا تقتل فليدفع ذلك، فإنه إذا أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا امتنع عن قتلها أو سعى لإبقاء الحياة فيها. وأما من يزهقها ويهلكها فكأنما قتل الناس جميعا. فأهل الإسلام كنفس واحدة. سبحان الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في بيان أن النفس المؤمنة، الأنفس المؤمنة كنفس واحدة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الأصل أن الإنسان يلمز غيره، ولكن عندما يلمز غيره فكأنما لمز نفسه. سبحان الله. لأن المؤمنين كنفس واحدة. فالله سبحانه وتعالى قد فرض الدية في القتل الخطأ، وفرض القود وهو القصاص بجز الرقبة في القتل العمد. وأخبر الله سبحانه وتعالى بقوله النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس. وقال عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل. سلطة أعطاه الله إياها، أولياء الدم أعطاهم الله سلطة، فهذه السلطة أي لهم الحق في التصرف مع القاتل، إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه إلى الدية، وإما أن يعفو عنه مجانا، فالحق حقهم. أولياء الدم، ولذلك الله أعطاهم سلطة. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يستخدم التمثيل أن يمثل بالجثة أو يعذبه أثناء قتله. لا بأس، العلماء يقولون إذا جمع بين القصاص وبين التعزير وهو أن يستبطئ في قتله فبدلا أن يعطيه رصاصة في قلبه يعطيه أولا رصاصة في جنبه ثم الرصاصة الأخرى في رقبته ثم الرصاصة الثالثة في قلبه ليشعر ألم الموت. هذا من باب التعزير، إذا قضى القاضي أن هذا القاتل يعزر لأنه قد انتهك حرمات في قتل ذلك القتيل. ولذلك حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يهوديا قتل امرأة أن رضخ رأسها بحجارة حتى ماتت، فرفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلها؟ قالوا هذا. وبما قتلها؟ قالوا رضخ رأسها بحجارة. فأمر صلى الله عليه وسلم محكمة فورية لا مطاطية، محكمة في الحال بعد الاعتراف والبينة والشهود، أمر صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بالحصى حتى يموت. تصوروا كيف يكون الرضخ، الموت سيكون بطيء. مثل كذلك الزاني المحصن يرمى بالحجارة حتى يموت. فلذلك الله عز وجل جعل للأولياء أي أولياء الدم هذا السلطان، فهذه السلطة على القاتل ينبغي أن تسري في التعامل مع القتلة. والأمر يعود لأولياء الدم أولا وآخرا، ثم بعد ذلك لا ينبغي لأحد أن يحول بين ولي الدم وبين القاتل، فإن ذلك من الجرم العظيم الذي يترتب عليه غضب الله عز وجل ولعنة الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، عمية أي يجهل أنه ذلك القتل وهو ما يكون مبنيا على الخطأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ليس له عهد. انظروا إلى هذا التحديد في حق من يحول بين أولياء الدم وبين القاتل، أن يأخذوا حقهم. لا تأخذ في الناس عاطفة أبدا، لا مسكين وعنده أولاد عنده كذا، لأن الشارع أحكم وأرحم منا، ما دام ولي الدم يريد ذلك، أما إذا تنازل فله الحق في ذلك، إما للدية وإما للعفو مجانا. ولو عفى واحد من أولياء الدم صار العفو للجميع، إنما ينتقل إلى الدية. فهذا حكم الله عز وجل، ولا يمنع الشرع إذا سلم القاتل لأولياء الدم من يشفع عند أولياء الدم ليعفو عنه إلى الدية أو إلى العفو مجانا، ما يمنع الشرع. ليس حرام الشفاعة، لكن ليس هذا مثل التماطل أو الالتواء والتسويف، والقضية تسري مسراها وتأخذ وقتا طويلا حتى يفتر الدم ويمل أولياء الدم من الطلوع إلى المحاكم والخروج واستئناف وما أدراك من الاستئناف، والرئيس لم يوقع، والظاهر ورئيس المحكمة ورئيس الجمهورية والرئيس ضايع دحين. كل ذلك الأمر سمعتم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. وكان الولاة وهم حكام المناطق، فلو كانت الشحر ولاية فالحاكم فيها هو الذي يقرر القضية، ومن تولى القضاء وجاءت البينة فإن هذا يسري مسراه. ومن المؤسف جدا أن حملة السلاح ومن كلفوا لحماية الناس وحفظ دماءهم وحفظ دمائهم وأعراضهم قد استهانوا أو قد استهان بعضهم بكرامة الإنسان ودمه. نحن لا نحكم على الجميع، ومعلوم في كل جمع أناس فيهم خير وأناس أشرار، ونحن نقصد هؤلاء الذين يعتدون على كرامة الناس ودمائهم، وليس على سبيل التعميم العام، لأن هذا من القول بغير علم، ولكننا نرى ذلك الانتهاكات تصدر من هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا هم الحماة، هم الحفظة، هم الذين يصونون كرامة الناس ويصونون أعراض الناس ودماء الناس. فنجد من هؤلاء من يتطاول على الناس ويستفزهم ويستنزف أموالهم، بل ويحقرهم ويتعامل معهم بأساليب الذل والهوان ويهددهم بالسلاح، السلاح الذي ينبغي أن لا يوجه إلا للعدو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا. حتى الذي يحمل البندقية وهو يمشي ينبغي أن يضع نافورتها إلى الأرض، وينبغي أن لا يدخل السلاح المساجد إلا إذا كان الإنسان يخشع عليه فيدخله وهو منكس، مثل السيف يغمد ومثل السلاح الناري ينكس. حتى لا يستفز مسلم بسلاحه، ولا يجوز إشهار السلاح، حمل السلاح هو إشهاره في وجه المسلم، فكيف من يتهدده؟ وكثرت شكاوى الصيادين من الممارسات الخاطئة ضدهم، وهم من أجل عيشهم ومن أجل اللقمة الحلال ما أرادوا بذلك شيئا، فهم إنما لجأوا إلى ذلك الموقع الذي حدث فيه الحدث لأنهم لم يجدوا مكانا آخر يجدون فيه مصدر عيشهم. وحينما كان هناك أماكن يذهبون إليها ما كانوا يحرصون على ذلك المكان حرصا مع المنع، وإن كانت رغبتهم فيه، إلا قليل ممن لا يطيقون الدخول إلى أعماق البحار، فجاءهم البلاء، والدولة تعرف ذلك. البواخر، سواء كانت هذه البواخر يمنية أو غير يمنية، ومورس ضد الصياد الإهانة والإذلال، بل بلغ من بعض المجرمين الكفر بعضهم إلى انتهاك عرض الصياد. هل تحركت قوات خفر السواحل؟ لقد سمعت هذا بإذني. ما عندنا الإمكانيات، وما عندنا قدرة أن نتجاوز بعض الخطوط الدولية، وأين نحن من بواخر أمريكا ودول الغرب العسكرية؟ إذن نحن في احتلال، ولكن هذا الاحتلال ليس بظاهر. مياهنا لا نستمتع بها، أموالنا لا نستمتع بها، من كان السبب في ذلك؟ هؤلاء، لأنهم اشتروا بدماء الأمة وبأعراض الأمة وبأنفس الأمة ثمنا قليلا، اشتروا بذلك ثمنا قليلا. وحوادث كثيرة يعلمها الصيادون وغير الصياد. فهذا الأمر من التعرض والانتهاك الذي وصل إلى زهق الأرواح، مع عدم المبالاة بذلك، هناك أسباب. السبب الأول والرئيس هو عدم محاسبة الجناه وتقديمهم إلى أولياء الدم للقصاص منهم بعد ثبوت القتل العمد، بل يرجع الأمر إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. فلو كانت هناك ردع للقتلة، وخصوصا الذين يوجهون السلاح للناس، سواء كان هذا السلاح يوجه في مظاهرات أو يوجه في اعتصامات، فكيف عندما يوجه لناس يريدون اللقمة الحلال؟ فأي ذريعة يتذرع بها؟ فهذا الأمر أدى إلى استفحال القتل. فالأمر هذا، البلاد وخاصة هذه المدينة وخاصة حضرموت، لا تعهد شيء من هذه الأمور، لا تعهد شيء من هذه الأمور. لا تعرف الثارات، لا تعرف الاعتداء والقتل على تلك الصورة التي نسمع عنها. فهذا السبب الأول. السبب الثاني الاحتيال على أولياء الأمور أو أولياء الدم عن طريق الضغط لقبول الدية، إما بإخفاء الجاني وعدم ظهوره، أو وكذلك وعدم ملاحقته، مع أنه يسهل أحيانا يكون هناك 7 أو 6 أو 5 أو 3 عليهم الدائرة، فلا بد أن اتيان بشهود، ولعل الشهود الشاهد يخاف، وهذه عيب عند بعض الناس ونقص لا يجوز. الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة، وإذا دعي الإنسان للشهادة فلا يمتنع، لا يمتنع الشهداء إذا دعوا إلى الشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل يؤدي الإنسان شهادته ولو قتل من أجل هذه الشهادة فإنه شهيد عند الله جل جلاله، لأنه أراد إحقاق الحق وإبطال الباطل. ينبغي للناس أن يجتنبوا هذه السلبية التي غلبت على كثير، وإنما يجرؤ في سبيل الحق، ولو تعرض ما تعرض فإنه في سبيل الله جل جلاله ما دام يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذلك كذلك، وإما بتطويل أمد الحكم، أمد الحكم يطول، قد يصل إلى 1 سنة إلى 2 سنين إلى 3 إلى 4 إلى 5، سبحان الله. ومن هنا يجد أولياء الدم أنهم ليس حصلوا على دم ابنهم من القصاص ولا حصلوا على الدية، فتفوت عليهم أحد المصلحتين فيختاروا أخذ الدية، وتتبنى الدولة ذلك بالوساطات ونحو ذلك، ويتم تسوية الأمر. فأين حق الدولة الذي يقولون عنه في أحكامهم؟ هذا الجندي الذي يقتل عمدا من غير أمر ولا تصريح ولا توجيه كما يقولون، فإن هذا ينبغي أو كذلك بعد محاكمته في هذه المحكمة وإن قبل هؤلاء الدية كذلك ينقل إلى التعزير، لأنه انتهك حرمة هذا الزي الذي يلبسه وحرمة الأوامر العسكرية. فهناك أشياء لها أن تجري مجراها. السبب الثالث التوعية الخاطئة في التعامل مع الأوامر العسكرية من غير تفريق، يعني لا يفرقون بين هذا وبين هذا، أمر أمر خلاص، أي شخص أي شخص. وهؤلاء، والمصيبة أن الصيادين يتحدثون أن هناك من يدخلهم وهناك من يقبل منهم الرشوة أو يفاوضهم على ذلك، يفاوضهم على رشوة ثم يأخذ نصيبه، ومنهم من يدخل في الليل ليصطاد ليأخذ ذلك. فكل هذه من المصائب العظيمة ومن الأسباب التي أدت، إضافة إلى اختيار الألفاظ السيئة و التي وصل الأمر كذلك إلى القتل، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. فما حدث لأحد صيادي مدينة الشحر يوم الاثنين الماضي من اعتداء سافر أدى هذا الاعتداء والانتهاك إلى قتله وإزهاق روحه من قبل أحد جنود خفر السواحل وحراسة الضبة أو ميناء الضبة النفطي. لا شك هذا الأمر وهو على مرأى ومسمع من إخوانه الصيادين إنه انتهاك سافر، حيث لم يكتفي هذا بالتهديد الذي هدد به، بل أنه نفذ ما توعد به أو ما توعد هذا الصياد ومن معه من زملائه، فقفز من قاربه العسكري إلى قارب الصياد الصغير. ولو كان أراد عقابا لأخذ هذا القارب الصغير وربطه معه وجره إلى حيث أراد، وقد تعود الصيادون على مثل هذا، ولم تكن هذه المرة الأولى. إذا استعصى عليهم الصياد مثلا أخذوه وجروه معه هو وصنبوقه وحبسوه ثم أخرجوه بعد ذلك إما بمقايضة أو بتعهد أو نحو ذلك. ولكن نجد أن هذا الجرم هو أن يقتل هذا الصياد في قاربه في سلطانه. فما تصوركم لو أن إنسانا دخل على رجل في بيته في سلطانه وقتله، فإنه يختلف هذا القتل من القتل في الشارع، إن في ذلك تحديا واستفزازا، فكيف على مسمع ومرأة من الناس؟ فلذلك كما قلت أن هذا القاتل قد ارتكب ثلاث جرائم وليست جريمة واحدة. الجريمة الأولى هي القتل العمد، والجريمة الثانية القتل بسلاح الدولة الذي هو ملك للشعب وينبغي أن يحمى به الشعب، وبرصاص تملكه الدولة وبزي الدولة وبإمكانيات الدولة عموما. الجرم الثاني، الجريمة الثالثة، أن صورة القتل كان فيها من التحدي والاستخفاف بالدم أمام أعين إخوان الصيادين، وهذا يعني أسلوب لا يليق أن يصل الأمر إلى صورة الاستفزاز والتحدي والانتهاك. فهذا الشاب الذي لم يتجاوز العشرينيات من عمره يتطلع لأمل، يسعى لأجل أن يكف نفسه من الحرام ولي يتولى الأبوين اللذان ينتظران منه أن يعيشهما من حلاله. وتصوروا المأساة أن هذا الشاب يتهيأ ليأخذ أمه للعلاج إلى السعودية، كما أخبرني أبوه، فلعل الله عز وجل جمع له من الخير بسبب نيته التي أرادها، فساق له ذلك الموت ليموت شريفا ونحسبه شهيدا لأنه خرج مجاهدا لأجل لقمة العيش. ثم يكتب له أجر بر أمه وأبويه عموما. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين. أما هذا القاتل الذي قتل فإنه سيلقى مصيره لا شك، ولكن نحن نسجل موقفا تاريخيا نفتخر به، هذا الموقف الذي وقفه الصيادون جميعا بشجاعة وثبات، وهذا حقيقة ينبغي أن نأخذ منه الدرس، وهذا الدرس هو أن الأيادي إذا تعاونت وتكاتفت فإنها تصل إلى مرادها ما دام أنه لا يخالف شريعة الله. لا يخالف هذا المراد شرع الله عز وجل. فالصيادون لما حدث الحدث لم يكن فيما كان يتصور عند الناس أنهم يفرون ويهربون ويتفرقون، وإنما أحاطوا بذلك القارب بعد أن أخذت الجثة، وأحاطوا بالقارب العسكري الذي وضع فيه القاتل وأخبئ فيه، وأحاطوا به وحاصروه ولم يفلتوه إلا بعد أن حضر مدير الأمن وتعهد لهم أنه لن يفلته، وقد رأيت الورقة التي وقعت من مدير أمن، وهذا موقف طيب يشكر عليه أنه تعهد لن يسلمه لأحد حتى تقضى أو يقضى فيه الحكم، ووقع عليه جملة من مسؤولي التعاونيات، وفعلا طلب بعض الصيادين أن يرافقوه بسيارات، فقال لهم لكم ذلك، وذهبوا جميعا. ثم إذا أبناء الشحر من صيادين ونحوهم وغيرهم كانوا يحاصرون مركز الشرطة وقيادة مدير الأمن، مما شق عليهم الدخول وبقوا بذلك حرصا لا اعتداء حتى لا أحد يتصرف كما سبق من التصرفات. وهذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا شيء طيب وموقف عظيم أن الناس يتناصرون، ليس من باب الشماتة أو التمايز، لا، من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل. وليعرف من يعتدي أن الناس جميعا هم يد واحدة ضد الباطل وضد الظلم وضد الاعتداء. فلهذا أيها الإخوة، الدولة إذا كانت تريد أن تثبت للصيادين صدقها ووقوفها معهم وحمايتهم وحماية كرامتهم، فلا بد أن تعالج هذا الموضوع، تعالج أسباب هذه المشكلة وتسارع في المعالجة، وهي الأسباب التي دعت إلى كثير من الممارسات الخاطئة. ولعل بعضكم قد سمع ما ذكره أحد الإخوة البارحة في الاجتماع الموسع واللقاء، الممارسات التي يتعرض لها إخواننا الصيادون. فهذه ممارسات حقيقة يعني تهز الإنسان وتؤلم القلب حينما يسمعها المسلم. فهناك طبعا هذه الممارسات التي وصلت إلى القتل، وإنما كانت هناك ممارسات كثيرة من الاستخفاف بشخصية الإنسان والسب والشتم واللعن، وليس من كلهم ولكن من البعض الذين لم يؤدبوا، لم يجدوا من يؤدبهم وأن يوقفهم. فمع كثرة الشكاوى من هؤلاء أو من بعض هؤلاء الجنود، فالصيادون لم يختاروا ذلك المكان كما ذكرت أنهم يريدوا تحديا ولا زعزعة لأمن ولا إهدار للممتلكات، لا، بل هم على استعداد لحماية الضبة لأنه مكسب من مكاسبهم. ولكن الظروف الصعبة لم يجدوا مصدرا لعيشهم إلا ذلك المكان، لأن هذا المكان غني بالشعاب المرجانية التي يتجمع عليها الصيد ويتكاثر من خلالها، فهي مصدر لرزقهم. فلا بد للدولة أن تعمل حلول، وقد وضع بعض العلماء والوجهاء وغير ذلك حلولا من هذه الحلول المسارعة التي يمكن للدولة، إذا فعلا هي المسارعة. وبلغني عن بعض الناس والله أعلم أن بعض الحاويات التي تحمل القشار الصناعي موجودة وسلمتها الشركة، ولكن لماذا؟ لعل هناك أمور في الخفاء، مصالح يجنيها بعض من يحاول العرقلة لهذه المشاريع. فهذا المشروع معتمد ومرصود وكل شيء فيه، فلماذا لم ينفذ ليستفيد الصيادون ويفيدون؟ ثم كذلك لا بد من عمل إجراء حالي الآن، وهو تضييق المساحة، تضييق المساحة، بدلا أن يأخذوا مساحة واسعة كبيرة تضييق المساحة. إذا كان هؤلاء الصيادون هم في الأطراف الحدود هذه يصطادون ويؤذون، فتضييق المساحة بدل أن تكون 20 كيلو 15 كيلو تكون هناك شيء معقول للحماية وللحراسة، ولا بأس أن يكون هناك طريق واحد يدخل منه الصياد يحدد. وهذه القوارب العسكرية وتحدد الساعات التي يدخل فيها الصياد بحيث أنها تشدد الحراسة، إذا كان هناك حراسة تشدد ويحفظ الميناء ويحفظ كذلك حق الصياد. فهذه يعني إذا حددت الأمر الثالث وهو تحديد أو وضع جدول زمني للاصطياد في هذا الأماكن، وفي حالة وصول البواخر الناقلة للبترول يمنع الاصطياد ويلتزم الصيادون، ولا شك أن الصيادين سيلتزمون لذلك لأنهم يحافظون على مصالحهم. وفي ختام هذا الموضوع أقول أوصي وأذكر بهذه الأمور. أولا على جميع الصيادين التعاون والتكاتف وتوحيد مطالبهم المشروعة التي ترتبط بمصالحهم ومهنتهم بعيدا عن الإملاءات السياسية أو الحزبية أو نحوها، أن يكون هدفهم واحد مطلبهم معين ومحدد، فلا يستغل الصيادون لأغراض أخرى ولمآرب أخرى ولأشياء أخرى، إنما هم يريدون ذلك. ولا ينبغي لأحد أن يفسر موقف الصيادين إلا من خلال هذا الموقف الذي أظهروه. ثانيا على الصيادين خصوصا وأبناء الشريط الساحلي التوجه إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فالرجوع إلى الله عز وجل وكثرة، فإن الاستغفار والتوبة قوة، ويأتي بالرزق الخير والخير الكبير كما قال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثالثا على أبناء الشريط الساحلي وأبناء حضرموت عموما ومن يستطيع الوقوف معهم أن يقفوا مع إخوانهم الصيادين في محنتهم ويشكلوا ضغطا حتى تستجاب مطالب الصيادين ويكونوا يدا واحدة لتحقيق العدل في البلاد ورفع الظلم. فإذا كان الناس لأن تعطيل الصياد يؤثر على حركة التجارة في البلاد، الصياد الذي يستهان به له ثقل في الحياة وهم يشكلون الركيزة الاقتصادية في البلاد، فلاحظوا هذه الأيام البسيطة التي وقف الصياد عن الاصطياد أثرت على طبيعة ليس مجرد الصيد فقط بل حركة تجارية كلها، وهذا باعتراف كثير من الباعة. حينما ينشط البحر سبحان الله انظر إلى الحالة التجارية، يقول لك كل المطاعم تشتغل والملابس تشتغل لماذا؟ لأن الصياد عنده من السيولة يستطيع أن يعوض ما فقده في الأشهر الماضية. ومعروف أن الصيادين أيديهم مفتوحة إذا أكرمه الله عز وجل فلن يبخل عن نفسه ولا عن أهله، هذا معروف من طبيعتهم. ولا ينقر من يسرف ويبذر، إنما هؤلاء هم أخوان الشياطين الذين يصرفون أموالهم في القات وغير ذلك واللعب واللهو، هذا أخوان الشياطين لا نقرهم على ذلك. رابعا، ليعلم الكل من سلطة وقادة عسكريين وجنود وحراس للضبة على وجه الخصوص أن كرامة الصيادين ودماءهم مصونة لا يعتدى عليها، وأن النفس قبل النفط، النفس قبل النفط، فقطرة دم مسلم واحدة لا تساويها الضبة وبترولها، تساويها الضبة أبدا. وقد قلت في بداية حديثي في هذه المحاضرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فهنا يعني نجد أن مكانة وكرامة الإنسان عظيمة عند الله جل جلاله. فلذلك فنفط الضبة هو ملك للشعب وليس لجيوب المتنفذين كما هو الحال، وما أدري هل تغير أو لا زالت الفئران تعمل في الخفاء، لأن الفار إذا لم يكن في الظاهر دخل في الخفاء. وإلا فالأصل أن هذه المدينة المدن والقرى التي حول الضبة ينبغي أن تنتعش، واحد من المئة من الإنتاج يكون للمدن والقرى، أين هذا الواحد؟ ما حصلت حتى كما يقولون هذا الشحر قرم الواحد، قرم حق الواحد. وإلا الأصل الصيادي ينبغي أن تصرف لهم تعويضات وغير ذلك، وأن تنتعش لهم الوسائل ويهيئ لهم أشياء، لأنهم الأولى هم الذين يستفيدون، الموقع موقعهم أبعنجد، فهم كانوا على هذا الموقع من قبل أن نوجد نحن، قبل 60 سنة 70 سنة 80 سنة وأكثر من ذلك. فالصيادون كانوا يعيشون على هذا الموقع، فلذلك أن مهما كانت فحراسة الميناء هذه لا غبار فيها، ولكن التعامل مع الناس مع الصيادين مع حتى يصل إلى أهدار، لو احترقت الضبة جميعا وبقي من أجل أن يصان دم مسلم، فإن دم المسلم أولى منها، تحترق ما تحترق، شي قلتلون عباد الله عشان يحفظون الضبة. أما إذا كان من هو معتدي ويريد التخريب ويريد إفساد حقوق الشعب وأموالهم، فهذا لا شك أنه يصد ويدفع. هذا مسائل لها حدودها في الشرع، لكن لا يتجاوز الأمور حتى يكون الدم سهل وإراقة الدماء والاستفزاز والاستهانة بالأعراض ونحو هذا، والسب والشتم والإذلال. ناس لهم كرامتهم وهذا حقهم، ليس ملك أبيك أو أب فلان أو إنما هذا ملك الجميع. خامس، أذكر إخواني الصيادين ومن يناصرهم ويقف بجانبهم أن من عوامل انتصارهم على الظلم الواقع عليهم هناك 5 عوامل. أولها الثبات على الحق وعدم التزحزح أو الملل والضجر. ثانيا الإكثار من ذكر الله جل جلاله، أن يكثروا من ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعين الذاكرين. ثالثها الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستعين لنيل حقهم واسترجاع مظالمهم بباطل أو بظلم أو معصية لله عز وجل. رابعها الصبر وتحمل التبعات، فإن مع العسر يسرا. فهم إذا صبروا وتحملوا هذه التبعات فإن الله مع الصابرين، واصبروا كما قال عز وجل إن الله مع الصابرين، ما دامت الله معكم فلن يترككم حتى يتحقق لكم، ولكن إلزموا ذلك الصبر. كذلك خامسا عدم البطر والزهو والظلم والتعدي، فلا تعتدوا ولا يعتدي أحد على الحق العام ولا على الحق الخاص. وهذا شيء سبحان الله، هذه الرؤية وهذا نلاحظ الصيادين لم يعتدوا على شيء، لا من أملاك الدولة ولا من أملاك خواص الناس أو خاصة الناس، بل وقفوا تحت مظلة مطالبهم. وهذا شيء يدل على الوعي الذي هو وصلوا إليه في التعامل مع تلك الأزمة التي واجهوها. وأخيرا سادسا أقول على المسؤولين، على الصيادين سواء كان في المؤسسات أو الجمعيات أو الممثلين عنهم، أن يتقوا الله في إخوانهم الصيادين، أن يتقوا الله في إخوانهم الصيادين، وأن يرعوا حقهم، وأن يجتهدوا في إيصال حقهم إليهم بقدر ما يستطيعون، فإنهم مسؤولون يوم القيامة إذا فرطوا في ذلك أو تهاونوا أو تلاعبوا، سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألهم عن ذلك الحق. وإذا بذلوا جهدهم وطاقتهم فإن الله عز وجل يجازيهم بالدنيا بالشرف والمكانة وبالآخرة بالأجر العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الصيادين كربهم وغمهم وهمهم، وأن يعيد الحق لهم، وأن يؤيدهم وينصرهم، وأن يكثر من أنصارهم، وأن ينكس رؤوس من يظلمهم ويضطهدهم ويسلب حقهم ويسلب حق كل مسلم في هذه البلاد وغيرها. ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.